احتياجات الانسان ومتطلباته وامنياته وامليه قد لا تتحقق باستمرار كما يريد الانسان ايا من كان، وانما قد يكون هناك تكرار لاحتياجات الماء ومتطلبات الماء وفقا لتوافرها، واذا حدث فيها اي نوع من العجز او النقص او الشح او الاختفاء فسوف يعاني هذا الانسان من هذه الاشياء اذا كانت بتمس مباشره بشكل او اخر، مثل الادويه على سبيل المثال. وهنا قد يكون البدائل متوفرة وقد لا تتوفر فتكون المشكلة. وطبعا الكل بيحاول أن يجد له يعني الأشياء التي تضع له ضمانات لتوافر مثل هذه الاحتياجات أو هذه الالتزامات أو هذه الضروريات، ويترك الأماني بعد ذلك لله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لديه أيضا قدرة أو خطة معينة أو ميزانية معينة أو قدرات معينة وفقا لما يحتاج إليه مثل هذه المتطلبات والاحتياجات التي قد تكون بشكل متكرر أيضا أو تكون بشكل يعني زي ما بيقوله العمر مرة أو في السنة مرة أو في كل بضع سنين مرة، ودي أشياء بنجدها حتى هناك يعني يسموها خدمات وقتية وخدمات يعني معمرة أو شاقة، ونفس الحكاية بالنسبة للسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية.